العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فعند الكلام على رد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام عن وضع المرأة المسلمة، يحسن بنا عرض جانب من الاحتياط الذي عوملت به المرأة المسلمة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان الاحتياط لسلامتهن هو الأمر العام في ذلك الزمن الفاضل، حيث احتاط النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة المرأة، واحتاطت النساء أيضا لأنفسهن. فمن ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة فكسوتها امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. والقبطية ثوب من ثياب مصر رقيق، والغلالة شعار يجعل تحت الثوب. فاحتاط صلى الله عليه وسلم لما علم أن أسامة رضي الله عنه كسى امرأته هذا الثوب، فأمره أن يأمرها أن تجعل تحته ما يستر بدنها لئلا يظهر شيء من جسمها. لذا جاء الحديث كما في المطالب العالية بلفظ: فمرها تلبس تحته ثوبا شفيفا لا يصف حجم عظامها للرجال. وقد مضى سلف الأمة على هذا الاحتياط في صيانة المرأة، أن يبدو شيء من جسمها للرجال، أو أن يحصل شيء من مس الرجال جسدها ولو بدون قصد. ففي البخاري أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها وهما في المسجد الحرام: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. فقالت عائشة: انطلقي عنك. وأبت رضي الله عنها أن تستلم الحجر. أيها المستمعون الكرام، إن احتياط الشرع للنساء هو حفظ لهن وإكرام وصيانة تماما، كما أن من عنده جوهرة مصونة يحرص على حفظها أن تنال عن أيدي اللصوص، فكذلك هذا الاحتياط للنساء حفظ لهن أن تنالهن أيدي المفسدين، وذلك وافر كثير كما قلنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف من بعده. فمن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت على مولاة لها قالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها: لا أجرك الله، لا أجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ رواه الشافعي في الأم. وقد روى الفاكهي في أخبار مكة والأزرقي في أخبار مكة إنكار عطاء رحمه الله تعالى على امرأة أرادت أن تستلم الحجر حيث صاحبها وقال: غطي يدك، ليس للنساء أن يستلمن. وروى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق. وعقب ابن حبان على هذا بقوله: المراد الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة الرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه، والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن. وروى أبو داود أن النساء اختلطن مع الرجال مرة في الطريق، فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأخرن ويلزمن حافات الطريق. أما صلاة النساء مع الرجال في المسجد فقد كان فيها احتياط عظيم، فترجم أبو داود في السنن على صلاة النساء مع الرجال في المسجد ترجمة تبين حقيقة ما كان عليه الناس زمن النبوة من الاحتياط، فقال: باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. ثم ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا قد رواه الطيالسي بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد، ومعنى قوله لا يلجن لا يدخلن. أضف إلى هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته، حيث قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وكان الرجال يثبتون في أماكنهم بعد الصلاة حتى يقوم صلى الله عليه وسلم، وذلك كما علمت من الحديث السابق بعد أن تدخل النساء بيوتهن. ففي البخاري أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، انتهى. وذلك كله دال على قلة مدة بقاء النساء في المسجد بعد انصرافهن من الصلاة. ولذا ترجم عليه البخاري بقوله باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. والمقصود من بقاء الرجال هذه المدة في أماكنهم إلى أن تدخل النساء بيوتهن أن لا يختلطن بالرجال، كما نص على هذا غير واحد ممن ذكر سبب مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه بعد السلام. نص على هذا ابن قدامة في المغني، وابن مفلح في المبدع، وابن تيمية في الاستقامة، والماوردي في الحاوي، والنووي في المجموع، وابن حجر في الفتح وغيرهم. فعرف من كل ما تقدم مدى الاحتياط العظيم لصلاة النساء مع الرجال في المسجد، بدءا بمداخل المسجد التي تخصص لهن، ومرورا باعتزالهن عن الرجال أثناء الصلاة، وانتهاءا بخروجهن قبل الرجال، وبقاء الرجال في أماكنهم إلى أن تدخل النساء البيوت. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة صاحبه الجليل أبا سلمة رضي الله عنه، حضره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النساء ستر مستور، كما رواه ابن سعد في الطبقات. فمع أن القوم رجالا ونساء كان ينتابهم الحزن بوفاة هذا الصحابي الكريم، فإنه لم يغفل عن وضع هذا الستر المستور. وقريب من هذا ما وقع عند مصاب عظيم حل بالمسلمين حين طعن عمر رضي الله عنه، فاجتمع الرجال عنده، فلما جاءت بنته حفصة رضي الله تعالى عنها ومعها النساء أخلى الرجال المكان، فبقيت عنده ساعة لم يدخل الرجال فيها، فلما أرادوا الدخول استأذنوا، فعند ذلك قامت حفصة ومن معها من النساء وأخلينا المكان ليدخلوا. قال عمرو بن ميمون فيما رواه البخاري وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. أيها المستمعون الكرام، إن هنالك روايات كثيرة قبل نزول الحجاب يتضح فيها اختلاط الرجال بالنساء، لكن هذه الروايات كانت قبل نزول الحجاب. وفي بعض الأدلة الواردة في شأن زينة النساء الواجب سترها التنبيه إلى أن ما قد يظهر منها للرجال كان قبل الأمر بالحجاب، كما في قول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك مبينة سبب معرفة صفوان بن المعطل لها، فروى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، رواه البخاري ومسلم. ومعنى قولها فخمرت وجهي غطيت وجهي، وقولها وكان يراني قبل الحجاب جواب لسؤال يتبادر إلى ذهن السائم إلى ذهن السامع من قولها قبل ذلك فعرفني حين رآني، فبينت أن ذلك إنما كان قبل تشريع الحجاب، فلا عجب أن يراها، فلما شرع الله الحجاب بادرت إلى تغطية وجهها. ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذا الحديث أجاب عنه سحنون أحد أئمة المالكية بأن معناه أن الرجال كانوا يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن، لكن الأولى في الجواب كما قال ابن حجر في الفتح أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص هذا الاجتماع بالزوجات والمحارم. هكذا كان السلف الصالح في الاحتياط لشأن النساء، والأمر كما قال مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيماً.